شجرنا بوم كله يضم هنحل اي مشاكل احفظ باصم رص يا عم ده كلام بيجن العقل يا حبيبي يا حبيبي لما تسيح تتعلم انتي خيلة انتي خيلة العدل هتتكلم هات المايك هنسيحه والدنيا عالبا تتكلم شجرنا بوم كله يضم هنحل اي مشاكل احفظ باصم رص يا عم ده كلام بيجن العقل الدنيا جاي علينا على طول شمتت فينا الهلهول الدنيا جاي علينا على طول شمتت فينا الهلهول ما عادش فيه ولاد حلال ما عادش فيه ولاد اصول انا اللي بعمل عمر سنين على ناس فاكرهم ايزونو وطلعوا ناس الا وخايبين والكل بيغير لونه وطلعوا ناس الا وخايبين والكل بيغير لونه هزقوا بس عشان واحد لكن راجل بالف واحد ولو هتسالكوا وقتك هيقولوا بيدوف القائد هيقولوا بيدوف القائد اول صدر في كتابي والخاين الخاين بيشوفني مع الارهابي برجوله برجوله بتعامل ويا اصحابي والعشره العشره اول صدر في كتابي والخاين الخاين بيشوفني مع الارهابي خلي اللي مصلي يصلي خلي اللي محلي يحلي انتخابي تسيح الكل هو ما يجلي الحب بزمن الاسواه بلاش التافه ولا يسواه الصاحب بايع صاحبه وبيست الحب النسواه الصاحب بايع صاحبه وبيست الحب النسواه واللي يدق على دراعه وانت ما تفهم موضوعه ما هو ده الصاحب باعه دلوقتي بيتمنى رجوعه مالكمش امان والله والدنيا دي زي ملاهي بتستحمل كل بينهز وانت بتموت لو عايز تاهي يا حبيبي ولع ولع يا حبيبي شجرنا بوم كله يضم هنحل اي مشاكل احفظ باصم رص يا عم ده كلام بيجن العقل شجرنا بوم كله يضم هنحل اي مشاكل احفظ باصم رص يا عم ده كلام بيجن العقل يا صاحبوش يا صاحبوش كله في الدلعوش يعني كله ما تقدوش صبح عند ما تعرفوش يا زملانش يا زملانش اللي ما يفهم يبقى كلامش صور فيديو واحنا بنرقص سير وياك ما تمنشنش وسع سكه المس جاي من مدوفة هيترك نفور في العالي الباشا محمد ابو المد وده هو عرفنا الغالي مدوفة ده قائد بندا احنا الاصل وعالما يسوق قائد واللي واسف عبده بيصبح على كهف الكوك مدوفة هو قائد بندا مدوفة سرده سماعة والله مش بس رجولة مدوفة ده رجولة مجداحة السلام برشيد مخصوص وصاحبي انا نفع عن السوا السلام ده لعم الدنيا سيف عبد الابد عليوة ارض بندا وحشة برية الهالي سلام يا ناس بس بالرجولية صلاح فايد هو معاني اسكندرية كفو بتشتقلك وانت برضو بتشتق ليها يا طبي السلام من سموحة لكفو بكك الغال عليها لكفو بكك الغال عليها عم زخيرة جهز للآلي ستة تمانية فرحة زبان محمد ابو المجد حارسنا والسلاح يضرب طلقات محمد طويل فينا في عز الجمس رجولة ورمزي